إن كان المصدر واويا جعلتها إذا مبني على الوين الفتح المقدر على الياء المنقلب عن الألف المقصورة لاتصاله بالتاء الذي والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل والميم جزء الألف الميم رأيتم الميم تاء يعني أفضل من الميم نتكلم عن التاء وكتب الميم الميم مهم الميم الجر حرف لا محل له من الأعراب هم يقولون هذا رجل لا محل له من الأعراب مفعول به منصوب منصوب بأي شيء منصوب بالفتحة يعني اللي نصبته الفتحة منصوب بالمفعولية المفعولية تنصب الحين نسد الحين ننتقل لغيرك انت جزاك الله خير لا يبدو انك جيد حسن ترى غلط منه لا لا لا المفعولية ولا الفاعل ما حد يقول ما الناصب لها المفعولية ولا حد يقول الناصب لها الفاعل خلاف في رفع الخبر في اللي رفعه المبتدأ في اللي رفعه هل هو الابتداء أو الخبر والخبر كذلك ما الذي رفعه هل هو الابتداء ولا المبتدأ هذا اللي في الخلاف ثم هنا ما فيه الرافع له الفاعل أو الناصب هو الفاعل اللات مفعول به منصوب براءة لازم تقول إذا دخلت في هذا فهمت المعنى منصوب براءة يعني راء هي التي نصبت منصوب براءة وعلامة لعلامة الفتحة وهذه علامات هي ما تفعل فيه تقول منصوب بكذا يعني هي اللي فعلت صحيح لكن تقول منصوب بالفعل الفعل هو الذي أحدث هذا العمل يعني لأن الفعل يحدث عمل الفتحة الظاهرة على ما كيف من لا تاء منصوب منصوب بأي شيء بالفعل أو بالحافظ بالفعل أو بالحافظ منصوب بأي شيء أي فعل يعني أنت تقول أو واللات فرأيتم اللات والعزة يعني تقدير الكلام ورأيتم العزة هذا معناه أنك تجعل الواو استئنافية أنت تجعلها عاطفة أنك تقول بتعيدة أنها الواو استئنافية منصوب بالتبعية والمعطوف العطف من أنواع التبعية وعلامة نصبه وين الفتحة؟ طيب لماذا لم تظهر؟ تنظر على الألف نقول منع من ظهورها كذا طيب منع من ظهورها إيه؟ منع من ظهورها الأكبر من ظهورها منع من ظهورها تعذر ظهورها يعني ما تقدر تقول العزة لأنك الفم مفتوح لإخراج الألف والهمزة والفتحة من جنس الألف لا الفتحة من جنس الألف ولذلك يمنع طيب ما والثالثة مناف الثالثة ثالثة صفة هم يسمونها صفة ولا يقولون نعت نعت حقيقي ولا سببي هذا يأتينا تفصيلا إن شاء الله تعالى في حديث أبي واصل في أبي واصل الليثي فيه الكلام على هذا يأتينا إن شاء الله تفصيلا لا تقول بعض المحدثين يقول كذا هذا ما فعله إلا حافظ البيت هذا الكلام اللي تقول بعض المحدثين فعله حافظ البيت وذلك لأنه ينفي بعض الصفات وقوله باب ما جاء في كذا يعني أنه يؤول رحم الله